جلوس أولي. إيه قال عن المدينة السنة في الصلاة كل تشهد. تشهد معروف. تحيات لله. زكيات لله. الطيب أراه وارد في ألفاظ ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحية هذه في ألفاظ كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح من صحابة المتابعين. التحيات لله. وخارج بعض الناس خسرها يقول التحيات التحيات. لكن التاي ما يشبك. ما وراه جد التحيات لله. التحيات التاي لا تجده. التحيات لله. الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي رواية على نبينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وفي رواية اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. التشهد اخيرا عند اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. لكن وراءه ما في التشهد. التشهد ويرفع عند الشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك هو مسمي التشهد لأنه قيمته فيك الشهد ولا إله إلا الله وأنا على عاد من قبل التشهد لأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاد مسمي بالتشهد من غير معنى له. تحية لله زكية لله طيبة صلاة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص أنت تجي تسلم. أنت تجي تسلم. مش هو اشهد ان رجالي محمد حق وان جنات حق وان نار حق وان الصراط حق وان ميزان حق وان الساعه اتيه الى الارض. اذا قلت انا خسر ليش ولا قبلت عليه فاخبرته. جاب ابو محمد برساله وجابوها واحدين اخرين يا غير ما هي من الاشياء اللي هذه تعاني من رساله. وقبل التشهد قال حق. المسابق توفي التشهد من عقبه كل تشهد معناها هاي الالفاظ لابد ان تجيبها بالصلاه. تصلي اربع ركعات معناها ان الركعات الاولى ثلاث تقعد وراهم تقول التحيات لله انت الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لكن التشهد الاول والله ملي اتي جاءتك التاليه له تسلم ولما التشهد رقم اثنين معناها علو مره اخرى. يا غالي الفرق بيناتهم ان القعده الاولى ما قلت تتخطى اشهد ان محمدا عبده ورسوله يوم ياخذ يزيد عليك ولا معطي لك ما هو القدر. يقول الصدق التختالي تجي تقول اشهد ان محمد عبده ورسوله وتقول تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وسلمت على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولو تنسي تدعي لك لتقي اللهم اني اعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال وغير ذلك من يدعي. قال من سلم هل اختار من الدعاء ما شاء الذي يبقى تدعي به ادعي به لانك ابصاي. ومن تفهم هذا يقول السلام عليكم لا تقول من السلام يقول السلام عليكم. لحظة نحن تابعين كل تشهد جلوس أول دار جميع الفاظ معناها كل تشهد حديات سنة وكذلك الجلوس الأول طبعا انت عارفين الصلاة كنت تعود رباعية مرة هي جلستين الجعدة الأولى اللي وراء ركعتين والجعدة الثانية دار المعلن ليش الجعدة الأولى الوسطانية اللي قالوا جلسة الوسطى أنا هي اللي سنة واضح. وكذلك ايضا من السنه مال السلام كل تشهد جلوس اول والثاني لا مال السلام يحصل. معناها وكذلك القعده الثانيه القعده الثانيه صفيه الهندسه القعده هاي اللي سلم فيها رجعها حاجه مقسومه القدر منها اللي تقول السلام عليكم ياك واجب والزاد عليه ياك سنه. والثاني لا مال السلام يحصل معناها القعده الثانيه لكن اللي منها القدر اللي يقول السلام عليكم يا قاعد اتخطاه يا المواجب قالنا الصلاه القدر زايد به هو اللي السنه قدر السلام منه واجب وما زاد غير السنه واضح. هو طيب بس لدينا هذا سيروح بمحل جلد السنه اذا قدمنا ملك وسمع الله من سنه دوفر من اهل اراده مسوي الايمان وهو اكيد والباب كمان دوفر اتخطيت عندي البيت مسافه الزوج من الإمام وهذا أكد هذا تعليق على كما كنا نقول أربع سبيت يسمع الله ولمن حمده فرفع من ركوعه أو ربه أيوة الزوج من الإمام هذا أكد الزوج والإمام هذا أكد والباقي كل مندوب معناها لا يقولن على هذا الكلام كرمنا من قضية سننها الصورة بعد الوقية قال على أن هذا الكلام يحكي مكامل من السنن على أنه مؤكد وخارج قصص ولا نخرة ما هي مؤكدة معناها انك لا عدلتها زينة ولا تركتها ما لسمك القبلي هي عايدة السنة نوعين خارج السنة مؤكدة لا بد ان تتركها تجيب الى القبلي ولا ملاك الترسلاتة وخارج السنة الا سنة وتوفي غير خفيفة معناها انك لا جلتها زينة ولا تركتها ما لسمك القبلي ولا تترسلاتة بابا لا تركت السورة ولا جبت لها القبلي وطوال تبطل السورة واضح الكلام. معناها علم لي الامور ذات ذكر قال علمني انه هذا اللي جاء جارنا انه في حق الامام والفذي وكذا معناها مؤكد. واما المامون قاعد في عام الامام الصوره واضح الكلام معناها قالنا من هاي السورة اللي جات ذكرنا من عند الصورة وما كونها بعد الوقت ومع القيامة والجهر والسر في محل الله وما والتشهد والقدر اللي عند ورقاه ان هذه امور كاملة من هالاصل فيها ان سنة مؤكدة وبالتالي يلزمها القبل مؤكد والباقي معناها مثلا لا يذكر النفس ولا نخرا قال ان كل مندوب معناها لا حد مندوبه سنه غير خفيفه وبالتالي ما تبطل عليك صلاه الى ديتك ما لازمك القبل ولا تبطل الصلاه واضح. والباقي كل مندوب في الحكم بدا معناها الباقي من السنن مثلا لا يذكر النفس يعنيها لا حد خفيفه وبالتالي كل مندوب فلا تضر بالصلاه وقبلها ترك ما يبطل الصلاه كلام واضح. ايوه اقامته سجوده على اليدين وطرف رجلين من ركبتين قال على انه عند البيت اقامته له اقامه حد قال لا لا خطي شيء لا تقول باقي كلمه دول بالحكم بدا لا لا لا هذا بقي شيء هذا بقي شيء بقي شيء هاي السنه المؤكدات لا خلق عن العين فطور اذا مستر من عام لا بعد قلت بالقناة الصعود على اليدين إيه لا سابقة لا الحكم بدأ لا سابقة وسمع الله لمن حمده الله لمن حمده والرب عن ركوعه ورده الفرد والإمام هذا أكد والباقي كلمة دوز الحكم بدأ قناة الصعود على اليدين وطرف رجلين في ركبتين إيه وسألها وصلت مكتب بجور الزمان رد على الإمام والرسول نعم صح هو اقامته دور البيت اقامته سجوده على اليدين على اليدين انت انه ما يصلح من بيت اقامه سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل طرف الرجلين مثل الركبتين هذا حد يعود ينظم به عود الوزن كان لما يرجع يتكسر البيت يعود عروضيا قاع خاص يفسد المعنى ويفسد اللفظ العربي في الوزن اقامه سجوده على اليدين جارنا على المستهون ما بجار ان اللي المذابح يكرنا من السنن ولا حد مندوب اي منزله مندوب معناها انك لا ناجل في القبر ما يضرك جارنا من ياك الاقامه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله العبد رجع صلينا قيم ارفع ما يضر في الصلاه لانه كان مندوب السنه اللي غير من ترك هذا كان ما ترك مندوبه لا يضر في الصلاه واضح سجوده على اليدين وكذلك على اطراف ركبتين على الركبتين وعلى الرجلين معناها خالق لنا اهلت ما يضع منك من السنة في السجع له ايديك حتى خلال يسير المرة يطرح ايديك خارج بعض ما يضع اليدي ما يضع من بعض السراء هذا ترك السنة كذلك اركابه يدعو بداية واحدة من اركابه الاخرى ان شاء الله يبيه قالوا هذا ترك السنة كذلك كرعيه يدعو بداية اكراع الاخرى مرقبوا عليهم شيء اخرى لا بد من السنة اللي بنزلة المنذوب على انك تعود ساجد عليه المسائل داير يديك وداير مساجد على ركابيك وتساجد ملي على كعيك هذه المواضع الثلاثة منك لابد من عود الساجدين المولان ايديك وركابيك وكرعيك هو نفس الحيء جنه ما فجاد واضح معنه من حق داعي كرابه اللي جبها لقى ناسد عليها قول امتين بل تبتر صلاتك ان لقى سجد على انفه دون جبهته بطلت وان سجد على جبهته دون انفه اختلف فيه يغير الجبهة ائكد من الخنافة من جبهتك ما تسجد عليها اصلا ما يخالي ولا تصدر جبهتك وتنطلع شبراس خنافك ما هام يمس اللي ساجد عليه فيه قولان قيل ابن بطران لقربه مجارته انه مع كيم النزلة العود الواحد وقيل لا قولان قويان في المهد وخارج المهد هو ادخل انصات مقتدين بجهر انصات مقتدين به بجهر ثم رد قال اعلم ملي من السنة اللي من دوبة انك يتعود بك الصلاة وراء الامام انصات حد الصلاة وراء الامام ما من حقه يكون عود الصلاة يرعاد بالجهر يتأكد وكذلك ملي قال يعمل باع ما يشهر انك يالتك ما تقرأ اللي تكون خطا معناها اذا عاد يجهر انت تسمع معناها اذا كان يجهر سواء سمعت واللي ندور اذا جهر الامام في السنه ان تنصت له اسودعت السنه الوسوى بعيد منه ما تسمعه اللي عاد بحيث لا تسمعه قالوا لا يسقط السنيه لا تسقط السنه بكونك لم تسمع فعليك ان تصغي عملك بعيد منه ما تسمع صوت لكن اللي سامعه مع فاصل الوايف، ولكن الذي ما هو سامع عليه أن يبصت ولن يسمع صوتين. واضح الكلام؟ هذا هو مرادي بالكلام. نعم إنشاط مقتدي. نعم ثم رد على الإمام واليسار. أيوة ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. قال أعلم كذلك عند بنيت عبر كان قدامك إمام إمام أنا أصلي وراء إمام وسلمت يأتي عند بنيت وسلم ونقول السلام عليكم ورحمة الله، معناها أنه رد على الإمام قدام. واختلف العلماء من دركان الإمام وضع ما يقول عليكم السلام ورحمة الله، هو أصلنا الرب وعليكم السلام. أما الرب السلام والسلام هذا ما هو الرب العاد. المهم على ما كنت عبارة تصلي وراء الإمام، معروف الإمام يركي يدري يسلم ما يقول السلام عليكم، معناها مسلم علينا يا الله رد عليكم على الإمام لإتمامه وترد على إمامه. والله إذا أتم تمامه زرك لقاء عن زرك العصري رد عليه ولي السلام وأحد به، معناها إذا عاد الزر يا عند ورقه رد عليه قول وعليكم السلام، معناها السلام عليكم. وإذا عاد زرك ما عند ورقه لا ترد به اللي ترد على من؟ رد على الإمام. قالوا رد على الإمام ولو خرج الإمام وقع على المدرسة كيف أنا مسموع؟ قلت مع الإمام صلاة العشاء ركعتين ومشوا عني وخلوا المصيب ومشيت أنا مقبل مثالي يلحق السلام عليكم يا تنقول من السلام عليكم راد بها على الإمام اليوم مرة لأن هذا حق له في رقبتي. قال يرد عليه ولو خرج الإمام العاد فم رد عليه والعاد ما هو فم رد لأنه حق له من رد عليه. رد على الإمام ورد على من بيسارك معناها الزرق العصر واضح. أيوه قيل كذلك من يعلم أنت عايز مسارك بدون اليسار بك من تباع الزر العربي في تتكلمت أنت يقول السلام عليكم مرة مرة على الزرق العرب وين عندك الأيلة تصلي إمامه واللي عند العربي يروح ورقع السلام عليكم الأولى ومن عند العصري سلم عليه والإمام اللي قدامكم سلم عليه إذا لا يعود في التسليمات تقريبا اللولى راسها لك أنت وحوار فيها من على يمينك والأخرى عن يسارك والإمام قدامك إذا تسلم رد على الإمام ورد على من يسارك يعاد فيها لقاس واليمين قاع ما هو محتاج رب العليل لأنه واقع لا محال لما قال معروف من يسلم ويسلم على العرب كلام واضح. أيوة نعم وزائد سكون للحدود وزائد سكون للحدود لكن تعرفوا أن نفترض أن الطمأنينة أنها واجبة الطمأنينة ما نفترض صرحناها لكن نعلم الطمأنينة معناها السكون لما رجاه يسكن في أعضاء معناها يعكم ركابيه ويهنى ينين يسكن أعضاء وما درى يتحركوا ومن يوقف يوقف هم الينين يهنى ما درى حركوا من عضوه ومن يسجد يهنى هذا ما رجلنا أن الطمأنينة معناها السكون. قال وزائد السكون معناها ان القدر السكون خارج من شواز معناها القدر اللي لا بد منه لا بد من كل ركوع وكل سجود تسكن فيه يا غير تطويلك لكن السكون هو السنه القدر الزائد سنه واما اقل شيء منه فهو الفريضه. الكلام فهمت والله معناها السكون نوعين السكون نوعين كون انك مشينا كم تركبيك لا بد من السكون اعضاء لا واجب يا غير كون انك تعطي شيء وانت حاك مركبك وساكن هيك الزيادة على القدر الواجب سنة. فهمت الكلام؟ ولذلك قال وزائد معناها القدر الزائد على الواجب سنة واما الواجب فقد قدمه فجر هذا من غير طلاب بي والثاني ما عليه السلام يحصل معناها انك بنتم بين على ان الجعدة الجعدة تسليمة ان هذا القدر منها اللي يقول لك السلام عليكم واجب والقدر الزائد على لك من الجعدة تطلب مولانا يا سنة غير مولي أقل شيء تطمئن فيه لك واجب وأما الزائد أنك تعطي شيء وانت حاضر مركبك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم انت قول لهم كنك قمت ركابك وشكون أعضاءك لأنك عدت الواجب جد جد جد زيادة رجع وحتى أنا جد قلت سبحان ربي العظيم وزيادته سكن أعضاءك سبحان ربي العظيم وزيادته هذا في السنة ما عدت لأنك لا اكتفيت بالواجب انت قمت ركابك وعطيت شيء وانت ساكن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لكن قدر الزائد من السكون سنة لأن الواجب كافي ومجرد بسكنة وطول خمت فلا أيوة نعم سترة غير مقتد خاف المرور أيوة سترة غير مقتد خاف المرور معناها خارج مسألة ياسر من ما يعرفه وهي وحايد حد سترة سترة معناها ما يظهرك يعود إمام قد يتباع ويدعو قدامك إمام مشكلتك محلولة الإمام هو السترة تعرف السترة سترة هاي اللي يدور قدامه رجح العدو خلف حد قدامه ينعود ويركض صلى عندنا إمام قدام دوله درنا قدامه مثلا سترة سترة قاعنا هي أولا سترة قاعنا عرونها إنها يا الله يعود طولها ما يقل عن ولا حبك لا يدير قدامه شيء على حد يقال آه لا بد من يخرص بعد يكان للدور قدامه قد طول ولا ما يقل عن طول ولا ولو عود عرو الملي ما يعود اجل عرو من قدر عرو السيف. الرمح تقريبا يقدر بالسيف تقريبا عن رعنا اقرب شيء من الشيء تعرف الناس معناها عرضه عرض السيف وطوله يعود ما يعود اكثر من ذراع طوله يراع وغيره ورمح طوله جد قلو مثل السيف وطوله يعود الملي ما هو اكثر من ذراع انا هلا الشكام اللي يدير قدامك لعلي وخوارق عليه قدامك يا ولد تقول بالخرس وكان طول وطول يراع من عند رجل وكان عرضه جاك ما هم اللي اقل عرض من السيف فهمتوا هذا هو مقدار هذا الطول والعرضه من يديرها من هو قاع الشخص اللي يعطي يديرها من يعود قدامنا امام انا هذا الامام هو اللي يعني الستره احنا قاع المامويه ما تعلمنا ستره فسترتنا نحن لنا وستره الصفر والصف اللي وراه صف اللي وراء سترت الصف القدامي وكل صف سترت صاحبه قدامي لغير هنا كامل ما عنده مشكلة حتى احنا واركين عود الصفوف وخيرقان الدولات لما يضرنا هاكي عود الصفوف وخيرقان الناس لقد ما نردوا لو خلو حد بيناتكم انتم تصلوا ما بيكم فيه بيكم باش بيكم اللي سترتكم قدام لنا ولا في بيناتكم انتم في حرم فقد جاء في موطئ من المالك ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه مقابل كان الاحمار وانا لقى زوال من ترى فتح حرم الصحاب جال اترى وخام من بنات الصفوف وانا كان اكبر فرشة ولا فيهم حد اغدونا فيهم حد يبني فدل هذا على انهم اعتبروا على ان الحرم حرم ليس قدامي ان الامام ما يقبل حد يجي بينهم على السطر واما المام مجن بناته يجي تلقى خاص الفرشة والله ترى عليه ناقض والله تفقد من الناس من السطر يجي دو خامل وطورت كما يجي بوخ واضح ولم معناها ايش معناها على الامام هو المؤكد عليه السطرة الى عبر العلماء الى عبر الصرح ابنه أنا صلي واحد زي لكن ما من حقي خرص كم عايز فاهمين خرص إذا أتفو بليدة ما يبخل منها رجال إذا ما عندي السترة وبليدة متوقع والله محتمر أنا متأكد على مخطريك للناس اللي قلت أخذ منها الناس لا بداني سابق نحرم من جير قدام السترة ولا من حق ورح حد فقر من سين والله بليدة أخذ منها الناس إنه يوقف لا يصلي الناس يصلي ما هو دير قدام الله ما يعود قدامه داية لما قدامه يعود فيه المارة القمة طويل وعرضه قد كذا ولما يأكل يعود عرض نفسه المعصي ويعود حد خل من قدامه يعود ياكل اللي جاجه عاصي حد خل من قدامه جاجه من بدي يقرأ وخل من قدامه يعود عصى وانت نفسك اللي اللي صليت ما نقدر يرشي قدامك عاصي إذا لا بد من السسرة للإمامي ويعود شافي من المامومي والله الناس خرج عنه الأيمان كله يصلي وحده لا بد لك من يرشي قدامك ولا جايز لك شرعا على انك تصلي في بلده متحرب على الناس يا رخليل وازم مار له ممدوحه ومصلي تعرض معناها ان انسان عنده بليده قد يخاو منها انا اخي عثمان مثلا نفسي مقفل كامل ولا فيه بليده قد يخاو منها الا والفم الفم هذا اللي واحد معنته يصلي فل هو كان قد يقبل يدير بليده اخرى عباره هم ساقط عني بس قد يخاو من قدام وهو ما الحق ربي لماذا لانه هو عرض راسه هو عنده شيء قد يصلي فيها ما يطريق اللي هي الخالد تعرضه هو للطريق الوحيد الجابر الناس وقفوا دارها قدامه يعود هو اللي عرض نفسه للخطر يعود هو عاصي وانا اللي ما عندي ما وديك الطيره ساقط علي لهم لان ما عندي هروب على شيء والعتاب الصعالم بلا اذا خرج قدامه وخال منها وهو ما اللي عنده طريقه جد ما يدير قدامه السترة يعود لا قدر الله اللي من يعود كنا عاصي انا اللي امي جابر طيره وبين ما قد ما رفع قدامه وهو جاد ما اللي يديرش قدامه سلك راسه يا عدو اذا كنا برا وبالتالي تعود معصي يا عم واضح الكلام اذا هذه هي الستره الستره معناها القدر قلت لكم طوله وراع وعود غرزه غير مثلا سيف تقريبا على سبيل التقريب والتنبيه وغير يجب فيها قدر من التفاصيل اخرى احنا في اجاز ما نقدر ندخل في التفاصيل نعم جهر السلام كلمة تشهد جهر السلام قال علم من لي من السنة علم يا محبيب ليس لما يسمى مفتح السلام عليكم طبعا ما يلاقي في الصوت حتى لكن رسول الله يقول الله السلام عليكم شوي ترفع بها صوته شوي خاصة إذا على الإمام تتأكد به اللي ياكلنا في مرتبطة به تعرف وسوس لأنه مرتبطة به جهر السلام كلمة التشهد معناها كذلك أيضا من السنن اللي أقدر أستمد لفظ التشهد لفظ التشهد لا بد أن نجيب كلمة التشهد معناها بالألفاظ الواردة وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم من السنن المندوبة الخفيفة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم

نختار الناس ندرسوها بالشيء للدين دين اللي ما عندنا قوة نبدو ردوها للدين بالخضرة وارك احنا اغنانا مولانا عن اعطاء الطر من شغلان عقور انتم ونقضوها من اغنياء المسلمين اللي نعطوها لعدو من اعداء الله بينا مع المسلكين محدنا قنعوه نعطوه الدليل وصبروا اللي كانوا يذكر حارتهم عن تتوه ما بي يقبلون ما كوى السيد بيننا وبينه لا حجع صريح القرآن فهمه فهم ناوي المتبادر عندك وهذا من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلن هلف هذا ما توفي وفي زمن عمر بن الخطاب طرقان وهو على المكان اللي يجبر واحد من الصحابة المسلمين كان يمتلتون من الصحابة عدو يقول لي حد اتهم لا تصبح السنة بعد من يرزد وهم اللي ناقلينها واختارهم الله ولو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحشاب بيجع عدالتهم لهم بيعوا لا يصبح عنا الحديث نعم علينا حديث دون ذلك العلماء قرروا ان جميع الصحابة عدود ما فيهم واحد يشك العدل إن قال رواه فلان ما قد حد قاله وهذا الراوي ضعيف لأن الصحابة لهم حظ ضعيف قال يا رسول الله فمع ذلك عمر الخطاب طرقان زمن قال اي رجاه من الصحابة روالي الحديث وما جاب لي شاهد عليهم الصحابة الاخرين من بط جلهم رد الحديث وعاد قال من العياط في الصحابة اي واحد من يعرف حديث لما يفرع لي شاهد نبي دويد فأنا هذا وحدث هذا من هي أمنا هذا ما لسنه عاد بيها كلمة ما لهذا ما لسنه هو بقع يا بطعود قراية المسلم واضح فيه متحصة قال من أحدث في أمنا هذا ما لسنه فدل على أن هناك ما هو طارئ وغير من الدين معناها ما نادي عنه كلام الله ولا كلام رسوله اللي من اللي الدور مدار ودور رسوله شهدار الأمة ظن معقول مطلوب ولذلك قال ما ليس منه لعادي دور يرفض يقول من احدث في امرنا هذا اي امر فهو مردود من قال ما ليس منه دل على انه يحديه هو ومن الدين اضطريت انتم يا غير انا مالي طاير منه بيد الله غير معنى النبي صلى الله عليه وسلم توفى والصحابه ما يجتمعوا بها ما يجتمعوا في التراويح من عاد زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا بدي اتكلم من عاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم معناها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلع عمر بن الخطاب مره وهو مالي المسجد يقول الناس قول حبيب الله عندهم الامام يصلي بهم الحاشيه المسجد حبيب الله زر اخر وكذا كذا والعنايه فك يصلي مالي عندهم الامام اشكرك الله فرقت عليهم ربنا هم اختلفوا لي لا ترى عالي قال ما انا ظاهر اللي علينا شبه لا حد يسمع لي المسلمين علينا ما عاد علي يقرب الوضع ما قالهم قالوا لا ما في تصلي العنايه تصلي التراويح ولا ما في تصلي امام الرجال اي الله صدر بها قرار واسمعهم لي قالوا خلاص هذا قالهم والله بدعة يا غير نعمة بدعة وادين أنا هذا قال الشيء بدعة هو أحسن من هذا اللي عدل ده يبينه الآن القضية ما هل يطرق بلقى عن مولانا قال القرجة الشغري قال وراه دانية ابتدعوها ماذا ابتدعوها وتلبها قال ما كتبناها عليه أمل وقال ايش عدل هلاش يبقى ابتغاني قوان الله يقصدهم بها بعد الله طاعت مولانا قال فما رأوها حق رعايتها معنى هم هروا انهم قبل حافوا عليها ضار وعدلوها كما ينبغي عودة متعدل قال ما ابتدعوها وما كتبناها عليهم على قال انهم اللي مشدر عليهم اساسا انهم ما رأوها حق رعايتها فدل على انه ما ليس منه هي القاعدة اما اذا عاد مقبول والله ما هي مشكلة عودة بتدعي على غير مقبول وبالتالي القضية ليس من الوجه الواحد يقرأ لك نفسه نفسين من يضبطه وهذا هو المضيع عنهم أدي البلبلة في المسلمين العلماء فجان رويتهم إن الواحد ما يضبط حديث وحديثين يقيم يضبط يجمع معهم النصوص الأخرى ويحل عينه ويذكر ويعرى المردشم يكان هذا اللهو اللي هو مقيد يكان خاص يكان فم قواعد أخرى مصطب نبيه يكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة لا البدع لا البدع يصلي قدام الصحابة ويتنزل من أصلا من يجاب سمع الله لمن حمده قال الصحابة ربنا ولك الحمد قال واحد وراء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما وفي رواية حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لشهر وجهك وعظيم السلطان حمدك يا مولانا كما ينبغي لشهر وجهك وعظيم السلطان يسلم من الصلاة برا على الصحابة لكم أيكم قال كذا هذا الصحابة كله خش خش خش كله ما هو قد يعترف لما قعناهم عدل الروان او عالم شي يا غير الراجل جاي بكلمة خلوي عطش نبي جاوب انه سلام اخلع يا الله يا عباد الله يغافصون عنده هو يدور الناس لا يقول يشوف يا عباد الله يا رجاك ما في خلصية قافصون يشوفوا لي منه مثل ما عرفوا المرمس عطش قال هو داخل يلي قال الكلمة منه معناها اللي منكم قال كذا كذا كذا تكلم قال هو انا يا رسول الله غير قال والله ما قصدت بس قال وانا شفت قال 30 ملك الله اكبر دخلوا قاع ملائكه ما هم الملائكه اللي كانوا يكتبوا جاءت قاعد طايف اقرا من الملائكة. وعند ابن جاب وقلتي كما ينبغي لجلاله يشقى على السلطان كي يكتبوا كلامه. غيرت لو له يكتبوا حسنات بحر الشوز. وهذا ما ينبغي لجلاله يشقى على السلطان كما يجد قدر المخلوق. ما يليق بالله فوق طاقة المخلوق. والمخلوق نحشر قلبه ومن تعظيم مولانا العاد قاعد يبوش ما تقدر تطيق المخلوقات. صرف الملائكة اللي يكتبوا داخل ضيقه شو يقدروا لا يكتبوا كم من حسنة. ومن حار وجاهم الخبر من مولانا اكتبوا قول عبدي. ولا تقدروا تقوموه يا غير اتركوا لك حتى اذا اتاني انا هو من يعرف تقدير. هذا ما تروح مستوى الملائكة. اوقع الملائكة في حيرة قاع. محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد انه هو زاد له ورانا مثل مولاهم مطيفي والعلق يعنال عليه جائز معناه انه احدث هنا في امر الله ما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير واضح في النام لازم الله وطوه اخمره مولانا ومين قال ذا الكلام له وانت لا تعلق عليه انما ترمى هو قاع عامل هذا مش بركري. فهمت الكلام؟ والصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدوا شو من الاجتهادات ما توجد. عمرو بن العاص مشاه النبي صلى الله عليه وسلم على السرية وتم ناشي قاتل في سبيل الله من أهل خارج ليلة رجب واحتلب أروح لموتوه وخرج منه من جوني عاد مع الصباح خرصه هو الليلة مطلوس فيش من البرد ما هو شي صوت ولا عنده تدفئة ولا عنده حالة وخاف إن فكر له إذا حالي خايف لعله يكثروا الميلة استعملوا ضغط يمنا. خبر أصحابه اللي معاه الصحابة رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه ماشي معاش من الصحابة مشيهم عليه بداية وعنا مسلم عليهم وبات في بليلة في الليل وهروح تلم خرج من المني وخرسه الليلة باردة حتى وتلا ذكرته خبر الصحاب قالوا ما أنا قال لهم أجلبت علي قال لهم جناب من احتلال وعرفت إني قال لهم هلا هو رعيني فيها من فلان صلي بك صلاه الصحابة من وراه وفي قلوبهم وسوس بهم اللي ما قد طلعوا عليه نص من النبي صلى وهو نفسه عنكم ما وجب في نص اجتهد الجقار الصحابي وحرم به متوبة طيبه وتيمم وقال الله وتموا هم تابعين به النبي صلى الله عليه وسلم ما يختلفهم عقائدهم حد مسألة كاملة قد يتحملها يسرع لا يقتلوا معه ايه به متوبة يعد المهم تورجع عن جاو النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا لي مشكلة قالوا انت من التفسيرين انت قد تصلي بالصحابة عليك جنبا. وقال بعض العلماء انه في الوقت اللي يستشكل اليه وناكر عليه رواية انه يكسى عمل انه مثلا ما فيها الخبر ما دم عدى رواية حتى انه مثلا ما عنده فيها خبر انه قالوا اصلا ليس بهم وانت جنوب وانت جنوب. قالوا يا رسول الله انا قالوا فعلا اصابتني رجال احتلام صابني احتلام قالوا ما عندي الماء والليلة كانت شاتية معناها شديدة البرد او عرفت اني قالوا لا استحمته وانا ربما نهلك ولا كرب قالوا قولت مولانا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وانا عارف اني لا استحمت اني دور نهلك ما ينفع ليش يالي البرد ما يجد انطار ولا عندي شي ندفيه به تبسم انه مثل مسكت عنه بدر من كان ناكر عليه تبسم مسكت هو ان يسكت معناها انه يقوز اهلا خلي الراجل عادي تشريع قالوا تشريع عامل هذا مقابلات هو ما عنده نص وما عنده نص هو لا يتكلم بعموميات ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا هو لا حد وانه استطاع الراجل يفهم من عمومي نصوصي شيء ما هو نص جمال معناها ما هو دليل قاطع للمثل وقبعوا هون النبي ما أقره على ذلك وعمار اللي كنا نقول ليتنا هاي اللي تمرغ كما تتمرغ الدابة لكن شيء عمر ترك الصلاة من اللي اعتبر أنه مربوطة بالطهارة والطهارة ما مثل أصلا بل قاعد عن عدل إضراب وعمار ليس فرس بل عاد يتمرق يقيس الماء يقيس التيمم على التيمم من الجناب عاد يقيس على وصل الجناب وعليه عاد الليل يسكت على زوج يمين جار النبي صلى الله عليه وسلم اسمع القصة قالوا هو كان يكفيك كذا يا غالي ذاك الماضي رهوفة هذا قالوا كونهم هم يعدلوا من الاجتهادات كامل حياته يدل على من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إنك ما ليس منه أما يخرص فيه خرصنا يكاد نرات نصوص قطعية واضحة لا تقبله بحاله وما دامت مقبول عنده وجه قد يقبل به هذا ما ليس هذا منه منه واضح الكلام بهل إلى مالك له يدعون لمن مالك لئمة الثلاثة قالوا من القرآن المارك حد كامل مرابطي التلاميذين يقضوا عليهم خمسوليات ويلو حد كامل يقر الشاشرة ان حد قرى الناس القران وقضى عليها 500 تشعل في النار وارد فيها شمل الاحاديث ما وعادي ولئمة الثلاثة المعتبرين غير الامام مالك

لا كامل لا تقريبي لا تقريبي قضية بمكين ندخل طلوع الفجر، هذا معناها مسابق طلوع الفجر، معناها أنها عليها المغرب والعشاء، عليها مشتركتي الوقت، معناها الصلاة سنتين فاتن باء. والعادة الطهرة مملي فيها مثلا مازال بابي شنو الوقت الظهر والعصر، معناها أن عليها الظهر والعصر. العادة مثلا طهرة اللاد دحمي اسمات لكون لا يجي الليل بالقدر المزارة تجد تصلي الظهر والعصر، واجب عليها تجيب الظهر والعصر لأنهما مشتركتي الوقت. فإن طهرت في آخر وقتهما يعود يلزمها قضاء ذوق الفرائض السنتين. ايوه هذا مو لدى الكتاب ليش دعم. جدعان ما يصير وانا اخترت هذا جدع قال على المنبر لقى دخلت الدولة حبس مولم وحازمت ربما مع رواية داية والله مرد ومعلى ما عنده المولى عنده حالة هو شواس مع صلاص. الفقهاء قالوا على ان رقاه ينعود ما عنده المولى عنده اضطراب ومتعطل بحيث ما عنده وسيلة للطهارة كاملة. اختلفوا الفقهاء قال مالك في المشهور عنه لكن اللي قال خليل وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد، معناها على ان تسقط الصلاة ما دام ما هو قادر يقدر على واحد من شرطها، ما هو قادر على الماء، ما هو قادر على المولى، هو قادر على التراب به اللي وقع مكروه، انه في حال اذا يسقط عن الصلاة به الصلاة بلا شروط ما تصح. وقال واحد من الفقهاء الاخرين ما نرضى الله يصليها بالحال اللي هو فيها به، لمولانا قال اتقوا الله ما استطعت، وانه هو اياه مثلا لم يستطع الشروط يستطع بعد الغايه او الغايه، يعني ما يتعطل الشرط اللي تخليه هي به اللي يعود مكلف بالممكن وساقط عنه العاجز عنه. ها؟ ها؟ بدنا يقضي. قالوا من لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكي ما يهدى يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. المهم انه خلاف ذات الفقهاء ولكل دليله، واحدين قالوا يصلي ويقضي، واحدين قالوا لا يصلي ولا يقضي، واحدين قالوا يقضي ولا يصلي، واحدين قالوا يصلي ولا يقضي، يعكس. وهذا كل اجتهادات وكل غريب عنده يدلته من الكتاب والسنة. هادين يعود ترك السر في محله أو الجار في محله يلزم قبلنا. انها تنعل تنعل كيفاته ايه ايه ان حد مثلا صلى الجمعة في المسجد انه يرجع البل يعلها يعل الظهر، معناها حينك انا انه مثلا انه صلي الظهر وهذا ايه تعرى معناه سنه، معناه انه يعتبر ان الجمعة ما هي واجبة. قل وانا الصماني جايس يكون شي واجب من بلك هذا، قل العاد ساقطة ما في الجايس اقع وما اني انا صلي له وصلي هكذا ما يصل يصلوا اي وصل هم ما مستقيم بالضبط الوجود ما يجب تعرف الناس بهم اللي لهم لابد ان يميزوا عن الرجال. يا غالب ما يعود ما يواجب عليهم يا غالب ان يصلوها تجزين، ما يواجب يا غالب ان صلوها اللي هم العليا تجزين، ما هي واجب عليه مغارب ينصاد وكان في تفعل الظهر لا في تحركوا الأصبع لتركة المدرسة من قد برمى لا في لحد يطرطق الأصبع ومن قد فيه ها حانيني هون حتى ايش تفهم هل ايه يدعمون ما هو هذه عبارة العقوبة المفصلة إليه الضرر ذلك لعقابه ما ارتكب فيه الشخص سبب ذنبه والإصابة تخرج لرقاه كما ذلك يترقى لقاه حد ما عين عليك الصلاك أنت كأصابه من غباري كيف راك اللي يخلق للأمة إنها رقاه راك عدنا والناصب لهم وردخاني غير يخلص الباس بهم وني جوه ما يكمي سيربط مدى الجماعة لأن الضباط لا حسن نفسه لغبنا يعودوا لإصابة مدى لتقاء الصلاة تخاوي في الدين عمد الجماعة يا عمك تقدمه المحاكم ويا الصشو والسعى الله يرجع بك يا ابو يشكم سلام ويعودي على القضية اللي قضيت كنتم يا سلاك المرجع قلت عن القبر زيادة الجهر مالها حتى تستغل عليه زيادة رياضة الجهر بعد زيادة مثلا الحد من فرفق ما رياضة عزاز رياضة عزاز بعد ما عزاز قبل يده هو حوش جاء هلو كرولا اها شوفوا انا ترى بكم نسلمكم احسنت بارك فيه اذا قلت لكم قاع واضح بديهي انهم ما يقدعوا لما صابهم واحد يا به اللي ما يقدعوا ذاك لا نقص ولا نقص لا به اللي يب زياده وبالتالي محل اللي يتوجه له الليل بعدي وراهم اللي خلافهم ضعيف جدا الصحيح من الادله ان من ترك الجهر ومن ترك السر لا قبلي عليه ولا بعدي وهو الصحيح يا يا غير احنا ماشيين معي السطر يا غير الصق اللي قال يبارك فيه ان باع القضيه متنافيه مع الواقع انه ما يجد عود البعدي هو ترك كيف الزياده هذا مو معقول هذا الاخ اللي عند العود وعليكم السلام بعد لا يرجعوا شيء ذاك القبل اللي قالوا القبل لا يتكرر القبلي للقبلي ولا البعدي للبعدي لأنها يؤدي إلى التسلسل ملحين مطروح ملحين ينطرح في نقر الهشاي الصحيح فيه الله على المبر ويعود من أصل التراب ومن أصل معدنها لكن قراره ما يبر شوف ما لي قلت لكم انتم ما يسلمكم ما تضبطوا قلت لكم بالحرف الواحد ان الصحيح من الذي ذكرت هي كاملة ان الماء ما دام ينقلوما قالوا كثير من المحققين انه لا يوجد دليل واحد لا من الكتاب ولا من السنة على ان الماء ما دام ينقال ماء انه يكون الصحب يطهر اسود قاع المغيش ما دام لم يتغير به طاهر ما هو من الساس راه بشرطه طاهر فاذا كان المغير له طاهر اسود شنو ما دام ينقال الماء انه الصحب يطهر قالوا لان مولانا قال فلم تجدوا ماء وماء النكرة والنكرة في السياق النفي أصوليا تدل على العموم يعني أي ماء لم تجدوا ماء أي ماء وأن أي إنسان اشترط شرطا وقيدا آخر إضافيا مطالب بالدليل ما فهم دليل أبدا يسلمه الخصم وهذا قد ناقشه الشوكاني في ليل الأوطار وغيره من المحققين وقالوا ما جبروا شغل يحصل يروي ماشي كانوا لان دار في المكان ضروا انت حري لحظة انصات